بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. وبعد، فإني أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني لا أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا، أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته. وها نحن نلتقي في لقائنا هذا عن تدبر سورة الكهف، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، وقلت إن اسم الإشارة في قوله هؤلاء لقصد تمييزهم بما سيخبر به عنهم، وفيه تعريض بالتعجب من حالهم وتفضيح صنيعهم، فهم هؤلاء باسم القومية اتخذوا من دون الله آلهة. ثم يذكر الله تبارك وتعالى جملة أخرى تقوي هذا الإنكار، يعني هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، فيها تعجب من حالهم وإنكار لسوء صنيعهم. فقال الله تعالى: لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هذه الجملة تقوي الإنكار عليهم، لأنهم يطالبونهم بإثبات أدلة وبراهين على ما اتخذوه من دون الله آلهة. وبينت معنى لولا في اللقاء الماضي، وأعيده إجمالا حتى لا ننسى. لولا في الأصل حرف امتناع لوجود، امتناع لوجود. أخليك فاكرين: لولا انشغالي لزرتكم، فالزيارة امتنعت لوجود الانشغال. لكن هذا إذا دخلت على جملة اسمية، فإذا دخلت على جملة فعلية فنجد بعدها الفعل المضارع أو الفعل الماضي أحيانا، فهي حينئذ تكون حرف تحضيض. التحضيض هو الطلب أو الحث على الطلب، الحث على الطلب والطلب بإلحاح، أدي معنى التحضيض. فقد تدخل على الفعل المضارع مثل لولا تشكرون، لولا يأتون التي معنا، وقد تدخل على الفعل الماضي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقد زعم البعض من النحاة أن لولا قد تأتي بمعنى ما النافية، وحمل تطيعون إحضار سلطان بين على ذلك، فمعنى ذلك أن عقيدتهم فاسدة، ومعنى ذلك أن عقيدتهم كاذبة، ولذلك فرع الله على ذلك، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الفاء هنا للتفريع، أي أن الله فرع على قوله لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فرع عليه قوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قوله فمن أظلم استفهام إنكري، أي لا أظلم ممن افترى على الله فهو أظلم من غيره، لا يوجد أظلم من هذا الإنسان الذي افترى على الله كذبا. فأفظع الظلم وأقبحه أن يفتري الإنسان على الله الكذب، فهؤلاء قد افتروا على الله كذبا كما ذكر الله تبارك وتعالى. فمن أظلم، هل المقصود من أظلم هنا أفعل التفضيل؟ تعرفون أفعل التفضيل؟ أفعل التفضيل تفيد أن اثنين اشتركا في وصف واحد أو صفة واحدة، ولكن أحدهما زائد على الآخر. أقول فلان أكرم من فلان، فكلاهما كريمان، لكن المفضل أكثر إكراما من المفضل عليه. هذا هو المعنى بالنسبة لأفعل التفضيل. فهل قصدها هنا المساواة في الظلم، أو أن هناك من هو أفضل من الآخر في هذا الظلم؟ بالطبع لا، ليس المراد المساواة بينه وبين غيره، فليس هناك أظلم من هذا الذي افترى على الله كذبا، مبالغة في ظلمه وبيانا لظلمه الفاحش. افتراء الكذب، الافتراء من الفري، وهو يعني أصله قطع الجلد للإصلاح. من يقطع جلدا يريد به الإصلاح كأن يريد إصلاح قطعة أخرى إلى آخره. لكن الإفراء لا يكون إلا للإفساد. يبقى الفري قد يكون للإصلاح، الإفراء قد يكون للإفساد، ويشترك معه الافتراء من باب أولى. القرآن الكريم لم يستعمل الافتراء إلا في الكذب والشرك والظلم، خذملنا. حتى مريم عليها السلام عندما جاءت وهي تحمل عيسى إلى قومها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، شيئا فريا يعني شيئا عظيما عجيبا أو مصنوعا. فكل تلك المعاني تشير لمعنى واحد. إذن افتراء الكذب أردفه الله، الكلمة افتراء وحدها تعني الكذب، بل اختلاق الكذب، والله تبارك وتعالى يردفها بكلمة كذبا تأكيدا لهذا الافتراء، لأن الافتراء اختلاق واقعة أو أمر لم يحدث أصلا، فهذا افتراء. افتراء يعني واحد افترى عليك أنك قلت كذا، وأنت لم تتكلم في هذا الموضوع أصلا، وأنت لم تلتقي بهذا الذي يتكلم عنك في الأصل، ولم تتكلم أمامه، فمن أين سمعك؟ هذا هو الافتراء. فالافتراء معناه اختلاق كلام لم يحدث، أو اختلاق واقعة لم تحدث. فهنا رب العباد يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فهذا الذي افترى على الله الكذب لا يوجد من هو أظلم منه. قال الله بعدها: وإذ اعتزلتموهم فما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ماشي، خلي بالكم. وإذ اعتزلتموهم، الاعتزال معناه ترك المخالطة والتباعد والانفراد. إذ اعتزلتموهم يعني إذ تركتم مخالطتهم، إذ ابتعدتم بالكلية عنهم وعن عبادتهم للأصنام إلى آخره. ونعلم أن مثل هذا الاجتناب الكلي إما أن يسمى اجتنابا وإما أن يسمى اعتزالا. ولذلك خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني أي ابعدني إبعادا كليا، إبعادا كليا. فهنا يطلبون ترك مخالطة هؤلاء القوم الذين اتخذوا من دون الله آلهة، وليس اعتزالهم ولا ترك مخالطتهم فقط، وإنما ترك مخالطتهم وترك ما يعبدون أيضا من أصنام. إذن الإنسان ها هنا عندما يتدبر قول الله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يفهم أنه عليه اعتزال كل من يعبد غير الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يعبده، وليس اعتزاله هو فقط. طيب، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، ثم قال الله تعالى: إلا الله. إلا الله هذا أسلوب استثناء، أسلوب استثناء. وأسلوب الاستثناء قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا، ولكل دلالته. الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. هنا في هذه الجملة الكريمة أين المستثنى؟ لفظ الجلالة الله. وأين المستثنى منه؟ الواو، واو الجماعة، في وما يعبدون. والاستثناء ها هنا كما قلت قد يكون متصلا، يعني أن لفظ الجلالة من نفس جنس ما يعبدونه. فلو قلت إن المستثنى متصل، فمعنى ذلك أن القوم كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى إلا أنهم يشركون به كما كان حال أهل مكة وأهل الوثنية، أنهم كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى. يعني هم يعبدون الله لكنهم يشركون به. ماشي، أدي معنى لو كان الاستثناء هنا متصلا. البعض يرى أن الاستثناء ها هنا منقطع، ومعنى الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، بل غريب عنه. فمعنى ذلك أن لفظ الجلالة وهو الله ليس من جنس المستثنى منه، وهو واو الجماعة في وما يعبدون. فيكون معنى هذا أن القوم لم يعبدوا الله تبارك وتعالى أبداً. ماشي، ويكون انقطاع المستثنى هنا، الانقطاع هنا يكون المعنى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون لكن الله، يعني يكون لكن ما كان ينبغي أن يعبدوا إلا الله، الذي كان عليهم أن يعبدوا الله وحده تبارك وتعالى لكنهم لم يفعلوا. فإما أن يكون الاستثناء متصلا فيكون القوم كانوا يعبدون الله لكنهم كانوا يشركون به تبارك وتعالى، وإما أن يكون منقطعا لأنهم لم يكونوا يعبدون الله تبارك وتعالى. ماشي. وهناك من يرى أن جملة وما يعبدون إلا الله جملة اعتراضية، معنى جملة اعتراضية يعني أتت وسط كلام، فيكون على هذا القول لم يعتزلوا ما يعبدون، لا هم اعتزلوهم هم فقط، وجاءت جملة وما يعبدون إلا الله جملة اعتراضية للدلالة على أن الفتية، يبقى الضمير في وما يعبدون يعود على الفتية على القول بأن الجملة اعتراضية، للإفادة أن هؤلاء الفتية لم يعبدوا إلا الله تبارك وتعالى. أدي معنى كون الجملة جملة اعتراضية، فلا تكون معطوفة على وإذ اعتزلتموهم، ولا تدخل جملة وما يعبدون ضمن المعتزل، وإنما هي جملة اعتراضية للإشارة إلى القوم إلى الفتية، وأنهم هؤلاء الفتية لم يعبدوا إلا الله وبسبب ذلك اعتزلوهم، وما اعتزلوهم إلا ليعبدوا الله تبارك وتعالى كما أفادت آيات أخرى كثيرة في ذلك. واضح؟ إذن على القول بقوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، سواء أكان الاستثناء متصلا أو كان منقطعا أو كانت الجملة جملة اعتراضية، فمعناها وجوب اعتزال أهل الباطل وترك أهل الباطل لباطله، فأنت لا ينبغي أن تخوض كما يخوضون ولا أن تلهو كما يلهون، فهم أهل لهو وأهل باطل إلى آخره. إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فأووا إلى الكهف، لا هو ليس تعسفا وليس بالضرورة أن تقف، لكن تكون الجملة أصلها وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف، وجاءت جملة وما يعبدون إلا الله اعتراضية في الوسط للدلالة على معنى آخر. هو الوقف على كل الأحوال في وإذ اعتزلتموهم لا يكون إلا اضطرارا أو اختبارا، إنما اختيارا لا، لا يجوز الوقف اختيارا أبدا، خلونا نحدد، لكن إذا كان الوقف اختبارا أو اضطرارا فهذا شأن آخر. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الأمر في قوله فأووا إلى الكهف يعطينا دلالة تدبرية عظيمة، ماشي، وهي أنكم قد اعتزلتموهم في البداية اعتزالا معنويا، فعليكم أن تعتزلوهم اعتزالا جسديا. يعني الآن الأمر طالما أنكم اعتزلتموهم معنويا فعليكم أن تعتزلوهم اعتزالا جسديا حسيا، لأنهم قد يؤثرون فيكم. ثم نأخذ منها أيضا بالأسباب. نعم، أنك لكي تحصل على رحمة الله تبارك وتعالى عليك أن تأخذ بالأسباب. وكما قلت سابقا أنهم أخذوا بالأسباب أولا ثم توجهوا إلى الله بالدعاء. هنا رب العباد يشير أن نشر رحمة الله عليكم يحتاج منكم أن تأخذوا بالأسباب. إذن رحمة الله تبارك وتعالى الخاصة بعباده المؤمنين، وهي رحمة التأييد والتوفيق، تتطلب منك أن تأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب منها أن تفر إلى مواطن تنزل رحمة الرحمن، لأن رحمة الرحمن لا تتنزل في أي مكان، وإنما في أماكن تأدية الطاعات، أماكن قراءة القرآن، أماكن الاستغفار، كل هذه الأماكن تجلب لك رحمة الله تبارك وتعالى. فهؤلاء عندما أخذوا بالأسباب وأووا إلى الكهف، كان الجزاء ينشر لكم ربكم من رحمته. التعبير بقوله ينشر يفيد أن الرحمة سوف تعمهم بكامل أنواع الرحمة. فقد رحمهم الله تبارك وتعالى في هذا الكهف الضيق، هم لم يهاجروا إلى مكان أكثر اتساعا، ولا إلى فنادق، ولا إلى قصور، ولا إلى ده، حتى يعني مكان لا يوجد فيه الحد الأدنى للمعيشة، ومكان ضيق. ولأنه مكان ضيق قابله الله بالنشر، وهي السعة. ينشر لكم، يعني رب العباد يوسع عليكم. كلمة نشر والنشر تستعمل في نشر الثوب، ونشر الثوب معناها أنك لا تترك منطقة في الثوب إلا وقد نشرتها. إذن رحمة الله تبارك وتعالى ستعمهم جميعا، وستعمهم من كل النواحي، بدليل ينشر لكم ربكم من رحمته. وقد نشر الله تبارك وتعالى عليهم من رحمته. نتدبر سويا رحمة الله تبارك وتعالى التي نشرها عليهم. رقم واحد، أنامهم وضرب على آذانهم حتى لا يشعروا بشيء. والنائم كما نعلم ينام في المكان الضيق ويأخذ راحته كما يشاء، كأنه مكان من أوسع الأمكنة. فمن أوائل نشر رحمة الله على هؤلاء الفتية أنه أنامهم حتى لا يشعروا بالضيق في هذا المكان. هذه رحمة الله تبارك وتعالى بهؤلاء الفتية. ثم أنه تبارك وتعالى هيأ لهم من أمرهم مرفقا. المرفق أو المرفق في القراءة الأخرى ما يرتفق عليه ويستعان به، المرافق التي يحتاجها الإنسان في حياته. هؤلاء لأن الله تبارك وتعالى أنامهم فلم يجعلهم يحتاجون لتلك المرافق، لا يحتاجون طعاما، ولا يحتاجون شرابا، ولا يحتاجون أي مرتفق يرتفقون عليه، لأن الله تبارك وتعالى قد حفظهم من كل ذلك وهيأ لهم من أمرهم مرفقا. أخذنا بالنا؟ يعني معنى هيأ لهم من أمرهم مرفقا أنه جعلهم ما يحتاجون إلى أي مرتق يرتفقون به أو عليه. يعني قد يحتاج الإنسان في الدنيا إلى طعام وإلى شراب وإلى مكان واسع وإلى فراش وإلى يعني سيارة وإلى يعني ما يحتاجه الإنسان في الدنيا، لكن الله تبارك وتعالى هيأ لهم من أمرهم مرفقا. طيب أنت تقول لي الله تبارك وتعالى كان قادرا أن يبقيهم في حالة استيقاظ ويوفر لهم هذه المرتفقات كلها في هذا المكان الضيق. نعم، لكن لأننا في دنيا الأسباب ويريد الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وجوب الأخذ بالأسباب حتى ننال رحمة الله تبارك وتعالى، فهؤلاء لجأوا إلى الكهف فنشر الله عليهم من رحمته. وتذكر ينشر، ينشر يعني كان من الممكن أن يقول يمنحكم، يمنحكم ربكم من رحمته، لكن ينشر النشر معناها أن رحمته ستعمكم في كل الجوانب. فبدأت بأن أنامهم وأن هيأ لهم من أمرهم مرفقا، ما هو النوم جعلهم يشعرون بالسعة ويشعرون بأن المكان واسع. أنت عندما تنام هل تشعر أنك تنام في مكان ضيق؟ خلاص نايم، فالنايم يعني يأخذ راحته كما يشاء، فكذلك هم أخذوا راحتهم وكان من رحمة الله تبارك وتعالى أن أنامهم جميعا. ثم بعد ذلك انظر إلى نشر رحمة الله، أنك ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني الشمس أشعة الشمس ثبت في العلم الحديث أن أشعة الشمس تسليطها على الأجساد يضرها إذا يعني سلطت لمدة طويلة. الله تبارك وتعالى ما جعل أشعة الشمس تأتي ناحيته. أدي وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذا اليمين، هذا من نشر رحمة الله عليهم. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ولذلك قال الله ذلك من آيات الله. طيب، ومن نشر رحمة الله عليه أنك تحسبهم أيقاظا وهم رقود، أنك تحسبهم أيقاظا وهم رقود. قال بعض المفسرين لأنك إذا نظرت إليهم ستجد أعينهم مفتوحة. لماذا؟ قالوا حتى لا تفسد، لأنها لو بقيت مغلقة كان من الممكن ألا يستطيع أن يفوها بعد أن يوقظهم الله تبارك وتعالى ويبعثهم الله تبارك وتعالى. ومن نشر رحمة الله عليهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يقلب أجسادهم حتى تؤثر الأرض فيه، هذا كله من نشر رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. فهذا هو معنى فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. خلي بالكم، رب العباد لا يقص علينا القصص للتسالي ولا لنمصمص الشفاه خلاص، لا، يقول لك تدبر، خذ بالأسباب وأحسن التوكل على الله، والله تبارك وتعالى يدبر لك أمورك كلها، لكنك لابد أن تحسن التوكل على الله وتحسن التوكل على الله بأن تأخذ بالأسباب كأنك لم تترك سببا واحدا. إياك أن تترك سببا واحدا تستطيع أن تأخذ به، لا، لا تترك، خذه ثم تتوكل على الله وكأنك لم تأخذ بسبب واحد. واضح؟ يعني أنت تأخذ بالأسباب وكأنك لم تترك سببا واحدا، وتتوكل على الله وكأنك لم تأخذ بسبب. هذا هو حسن التوكل على الله تبارك وتعالى. إذن ينشر لكم ربكم من رحمته. كمن من هنا التبعيضية تدلنا على أن ما ترونه هذا كله وتعرفونه ليست هذه هي رحمة الله ونهايتها، لا، لينشر لكم منها جزء من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء. إذن هؤلاء الفتية مهاجرون إلى الله، لاجئون له، متوكلون عليه، ولذا كان نشر رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. خلي بالكم، نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما أخذ بني إسرائيل وخرج وهم سائرون مع موسى، فنظروا فإذا البحر أمامهم، ونظروا خلفهم فإذا فرعون والملأ من خلفه، فخافوا، لأنهم قالوا إذن عندما نصل إلى البحر بالتأكيد فرعون سيلحق بنا، وإذا لحق بنا أهلكنا. فقالوا يا موسى إنا لمدركون، يؤكدون بكل المؤكدات، إنا لمدركون، واللم كما هذه قمة المؤكدات، يعني هم يتكلمون وهم متأكدون تماما أنهم مدركون. ماذا كان رد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ قال كلا كلا، هذه حرف ردع وزجر، ردع وزجر، لأنها تردع ما قبلها، يعني الكلام الذي قلتموه سابقا باطل، قولكم إنا لمدركون كلام باطل. كلا، ثم يأتي القرآن بجملة تعليلية. وقد توقفت كثيرا مع التعليل وقلت لكم إن التعليل ينبغي علينا أن نعله ونتعلمه. التعليل يجعل من تأمره أو من تكلمه أدعى إلى القبول وإلى أن يسمع لك، يعني حتى لو كنت تكلف ولدك بطلب افعل كذا، لو قلت له لأجل كذا أنت تجعله بالتعليل يتحمس للفعل. ولذلك هنا موسى أتى بجملة تعليلية، كلا إن معي ربي سيهدين. طيب الآن بنو إسرائيل معه، فلماذا يقول إن معنا ربنا سيهدين؟ لأن قولهم إنا لمدركوا ليس فيها حسن توكل، فيها تغليب للنسبة البشرية على النسبة الإيمانية. البحر أمامه وفرعون والملأ خلفه، فالنسبة البشرية ماذا تقول؟ النسبة البشرية تقول أن فرعون سيدركنا وسيهلكنا، فهم غلبوا النسبة البشرية، ولذلك لم يقل إن معنا، لكن لأنه محسن التوكل على الله قال كلا إن معي ربي سيهدين. ماشي. نبينا صلى الله عليه وسلم وكان معه أبو بكر في الغار، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر هنا، شوف المعية، المعية معنا وليس معي، لأنه يعلم حسن توكل أبي بكر، وإلا ما خرج معه صلى الله عليه وسلم، وأفعال أبي بكر كلها تشهد له بحسن توكله في تلك الرحلة المباركة. ولذلك قال الله: لا تحزن إن الله معنا. لكن بني إسرائيل مع موسى قال: إن معي ربي سيهديني. لأن هؤلاء القوم حتى بعد أن رأوا الآية أمام أعينهم، يعني حتى بعد أن انفلق البحر، وبعد أن أغرق الله فرعون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام له. جاوزنا ببني إسرائيل البحر، يعني تو جاوزنا بهم البحر ورأوا الآية أمام أعينهم، ومروا على قوم يعكفون على أصنام له. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومن الذي نجاكم منذ دقائق وأغرق فرعون أمام أعينكم منذ دقائق؟ فكان هنا: إن معي ربي سيهدين. ولذلك بعد أن عبروا البحر وضرب الله لهم طريقا في البحر يبسا وساروا عليه حتى عبروا إلى الشاطئ الآخر، نظروا خلفهم فإذا الطريق قائم، وإذا بفرعون والملأ يركبون طريق. إذن النسبة البشرية تحركت فيهم مرة أخرى، وهذه المرة كادت النسبة البشرية أن تتحرك في موسى أيضا، لأن المرة هذه الطريق لا يزال قائما وهم ركبوه، وإذا بهم يعني سيدركوننا. ولذلك رب العباد عندما أراد أن يطمئن موسى قال له: واترك البحر رهوا، وأظن أني قلتها لكم سابقا، واترك البحر رهوا. ثم أتى بجملة تعليلية: إنهم جند مغرقون. كلمتكم في هذه الآية من قبل يا جماعة، نعم، الرهو هو الطريق الذي بين شيئين، ويطلق على الفارق الذي بين قدمي الإنسان، يعني وأنا واقف هكذا بتكون فيه مسافة بين قدمي، هذه المسافة هي الرهو. فالبحر كان قد ضرب فيه طريقا بينه من الناحيتين، بحر وفي الطريق والطريق في الوسط. فقال الله له: اترك البحر رهوا، يعني بطريقه، اترك البحر بطريقه لا تخف. ثم أتى بالجملة التعليلية: إنهم جند مغرقون، يعني هم سيركبون، بس ليس البحر مفتوح، لا، اترك الطريق كما هو قائم لا تخف. ما هو كان موسى ومن معه يخشون أن يركب فرعون الطريق الذي ركبوه هم، وإذا ركبوه النسبة البشرية تقول إن هذا الطريق سينجيه. إنهم جند مغرقون. إذن فهذا موسى قال: إن معي ربي سيهدين. وهؤلاء الفتية قال الله لهم: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم مرمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بارك الله فيكم وأكرمكم الله، وسنتوقفها هنا ونكمل في لقائنا القادم بحول الله وقوته. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والفعل والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.